وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلم. وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مور لزوم رد يقتفي. هذا شروع من الناظم في المنقوص. المنقوص كيف نقف عليه؟ إذا أردت أن تقف على المنقوص قاضي ونحوه، هذا قد يكون منونا وقد لا يكون منونا. جاء قاض، رأيت قاضيا، مررت بقاض. جاء القاضي، رأيت القاضي، مررت بالقاضي. قد يكون منون وقد يكون غير منون. له حكمان، باعتبار التنوين له حكم، وباعتبار عدم التنوين له حكم. والفرق بينهما أنه مع التنوين محذوف الياء، أنه مع التنوين محذوف الياء، وإذا لم يكن تنوين فالياء الأصل فيها الإثبات. جاء القاضي أصل فيها إثبات الياء، هذا الأصل، وإن جاز حذفها على قلة. وحذف يا المنقوص، حذف هذا مبتدا وهو مضاف، ويا مضاف إليه قصره للضرورة، وهو مضاف والمنقوص مضاف إليه. ذي التنوين، صاحب التنوين، احترازا من غير التنوين، يعني سيذكر له حكما خاصا. وغير ذي التنوين بالعكس، يعني بالخلاف، العكس اللغوي. إذن ذي التنوين هذا قيد احترز به عن غير المنون، احترز به عن غير المنون. وحذف يا المنقوص ذي التنوين، كيف يقول ذي التنوين ثم يقول حذف؟ حذف أولى، هو محذوف، قاض الياء محذوفة، ثم يقول حذف يا المنقوص ذي التنوين أولى. ها وحذف ذي التنوين، نعم وحذف هي محذوفة، كيف نحذف المحذوف؟ المراد بالحذف هنا عدم ردها، عدم ردها. لابد نفسر قوله وحذف للمنقوص أي عدم ردها، وإلا فهي محذوفة قبل الوقف لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين. إذا قلت جاء قاض، حذف الياء هي محذوفة، كيف تحذفها؟ جاء قاض، احذف الياء. ها إذا قيل جاء قاض، قف عليه، جاء قاض، احذف الياء، كيف تحذفها؟ هي محذوفة أصلا، حذف المحذوف ممنوع. حينئذ نفسر قوله وحذف ذي الياء وحذف يا المنقوص ذي التنوين أي عدم ردها، يعني استصحب الحذف في الوقف، استصحبه عدم ردها، وإلا فهي محذوفة قبل الوقف لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين. إذن حكم يا المنقوص قال حذفه، حذف يا المنقوص ذي التنوين، ذي التنوين. ما لم ينصب، ما لم ينصب، ينصب ما لم ينصب، ها لم حرف نفي ونصب، لا هو نصب ابن مالك هنا، ينصب قال، اي اذا لم حرف جزم ليست بنصب، انتبه، ينصب، ينصب بالفتح، هذه الحركه ليست حركه اعراب، هي حركه بنيه، حركه بنيه، اصلها اولى، اولى همزه مفتوحه، أريد حذف الهمزة للضرورة فأسقطت حركته على ما قبلها، فسهل حذفها، فسهل حذفها وحذفت، أصل أولى، أولى تقول هكذا، لم ينصب أولى، لم ينصب أو، لم ينصب أو، ها ما نطقت بالهمزة صحيح، هي أولى، أولى لك فأولى، حينئذ نقول أولى همزته همزة قطع، لكنها لما اضطر إلى حذفها هنا ألقى حركتها على ما قبلها وهو ساكن، وهو ساكن، ينصب. إذن الحركة هنا حركة بنية، وليس هو وليس هو فعل مضارع منصوب بلم، إنما لم هذه جازمة، وينصب فعل مضارع مرزوم بلم، وجزمه حركة، وجزمه سكون مقدر على آخره، ها منع من ظهوره اشتغال المحل النقل، نعم بحركة النقل، بحركة النقل، هذه حركة بنية، لأن أصل أولى.

إن قفى محركا وحركات إنقلا لساكن تحريكه لن يحضلا. أذهانكم صافية ولا لا؟ نقف على هذا ظن يحتاج هذا الذهن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.